أحسن الله إليكم. يقول: منذ أكثر من سنتين لم أصلي صلاة الجمعة لأنني كنت أرعى الأغنام بالبر، فماذا علي الآن أن أعمل؟ الجواب: إذا كنت تصليها ظهرا فلعل الله سبحانه وتعالى يعذرك، ما إذا كنت تتركها لا تصليها لا جمعة ولا تصليها ظهرا التي هي بدل عن الجمعة، بالنظر لمن فاتته صلاة الجمعة، فحينئذ إذا تكون تاركا للصلاة وقد تركت فرضا، وهذا الترك مستمر، وعلى هذا الأساس ليس عليك قضاء هذه الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فعليك التوبة والاستغفار والمحافظة على الصلوات الخمس، وبالله التوفيق.